نتكلم فيها النهاردة إن شاء الله الفقه، مسألة من مسائل الفقه، وهي مسائل في الإمامة. بعض الناس على فكرة ما بتدركش الإمامة، يعني يمكن بيحصل أخطاء شديدة جدا في عدم فهم الإمامة أو الاستخلاف في الإمامة. يعني ساعات كده تكوني بتصلي مثلا وراء إمام ويحدث إن الإمام يحدث له حادث، ينقض وضوءه، يتذكر هو في صلاته أنه على غير وضوء. فالمفروض الإنسان يفهم ماذا يحدث في الاستخلاف، يعمل إيه، يتبعه، ولا مثلا زي ما كنا إحنا مثلا في المسجد بيحصل مثلا الإمام أن اتقطع صوتي عن النور، ما بقناش نسمع صوت المؤذن أو الإمام، يقوم يعمل إيه، كل واحدة تعمل إمام، فيبقى في المسجد كذا إمام، تسمعي صوت دي تظن إن هو ده الإمام، تسمعي المفروض إنك أنت نعمل إيه. قال لك إيه في مسائل في الإمامة. أول مسألة في الإمامة قال لك يحرم إقامة الصلاة حتى يحضر الإمام أو يتأخر تأخرا بينا. لو تأخر الإمام زي بالضبط ما الإمام بيقرأ، في بعض الإمام الطول، فما تستعجليش وعلى طول الإمام اتأخر أو قرأ مثلا سورة وقعد يقرأ. مثلا في بعض الأئمة بتقرأ مثلا تجري في الربع، في مثلا في الركعة بيقرأ أكثر من ربع، ممكن تجري ذلك، هي بتبقى مستعجلة بقى إن هو ده طول قوي، لا ده إيه نخرج بقى، فبتستعجل على الإمام، تروح الله أكبر تعمل استخلاف، تتبع إيه، وهي لما تعمل استخلاف معناها إن هي إيه خارج الإمامة بقى منه، ويبتدي اللي وراها يتبعوها. يكون في الوقت ده برضو وهي بتتبع الإمام بتقول الله أكبر وبتتبع الإمام في بقية الركعات، اللي وراها يعملوا إيه، هيسمعوا مشوا معاها. واحدة تانية كانت ماشية مع الإمام راح تدخل معاها في الإمامة الجديدة دي، وبعدين بعد كده سمعت صوت الإمام، راح تدخل تاني مع الإمام، انقطع صوت الإمام، قالت تدخل تاني مع اللي قعدت، صلاتك باطلة. لازم تعرفي الإمامة ماذا تعمل الإمامة، ان انت لو اتبعتي إمام تتبعي لحد ما راح صوته، اتبعتي واحدة تانية بقيتي اسمها استخلفة الاستخلاف، يبقى في الحالة دي لا ينفع الإمام بعد كده يدخل عشان ياخد مكانه، ولا ينفع اللي هي ابتدت تقوم لي تسمع صوت الإمام اللي استخلفة، انها اول ما سمعت صوت الإمام سبت له بقى الفرصة يكمل، لا صلاتك باطلة، صلاة كل اللي حواليك هتبقى باطلة، لأنك تركت لهم الأمر فين، فإنهم لا يتبعون. أول شيء يحرم إقامة الصلاة حتى يحضر الإمام أو يتأخر الإمام قليلا، يعني وانت بتصلي وسمعت صوت الإمام راح أو تأخر شوية في الركعة انتظريه. طب أعمل إيه، واحدة في الصف الأول تستخلف تكمل، وقفت فين تكمل، يرتفع صوتها وبالوراها يكون وراها، دي نمرة واحد. أو لقيتي إن الإمام طول جدا وابتديتي تصلي لوحدك منفردة وانت في مكانك، ما تخرجيش من مكانك، ما تبتديش صلاة جديدة، لا انت في مكانك، فتبني على ما خلصوا الإمام، تكملي يعني خلص ركعتين، خلص ركعة اللي خلصوا انت هتكملي على ايه، على ما يفعله الإمام، وتسلمي لوحدك. صح، يعني انفرادك او صلاتك لوحدك جائز إذا الإمام تخلفتي عنه أو حصل ما حدث الإمام. دي النقطة اللي هي الأولى. النقطة الأخرى من الأداب، لا تجوز إمامة الزائر لقوم إلا بإذنهم. يجي واحد مثلا في بيت وبعدين ياخد إيه، يصلي إماما إلا لو أذن له صاحب الإيه، جائز. النقطة الثالثة، تجوز إمامة الصبي، لأن البعض بيسأل في السؤال ده، تجوز إمامة الصبي الذي بلغ 7 سنين في الفرض والنفل، يعني الولد فقيه حافظ القرآن بيصلي كويس مميز بقى فاهم يعني إيه صلي، يعني إيه يركع، يعني يسجد، وفيه تقعد عنده يصلي بيكي، صلي بيكي الفرض والنفل. نعم، يعني لو كان الولد ده يجيد وممكن يصلي بالقيام الليل لو حافظ القرآن أمام. نعم، في الإمامة أو تجي ما يمنع. أنتي بتحب إيه؟ لو فهمة، لكن مش لعبة. يعني زي ما حضرتك بتقولي كده، يا بنت حفيدتها بتحب تبقى هي الإمام، معنى الإمامة دي أمر صعب جدا على فكرة، أبدا أبدا الواحد يحب يهرب منه دايما، أبدا. لكن لو البنت دي بتفقه وهي أكثر منك حفظا جائز، لكن لو أنت أكثر منها حفظا لا. النقطة التي تلي ذلك اللي هي نعم ما تصلي وراء، يعني دلوقتي الولد قاعد يقرأ قرآن بتشكيل غلط، هتصلي وراء زي النفل؟ يعني دلوقتي الولد مش عارف أحكام التجويد بس أمه فرحانة بيه عشان ما شاء الله لا قوة إلا بالله حفظ ثلاث سور من السور اللي إيه القصار اللي في آخر القرآن، فقالت هتعمله إماما. لا يعني ما هو برضو في نقطة لازم يكون إيه يجيد. كان فيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله معانا ولد كده كان من كذا سنة يعني، وكان داخل المسجد كان عمره كم سنة عبد العزيز؟ كم لا لا لا لا صغير أصلا، ده هو أديته الإجازة كان في السن ده كده يعني ختم 13. والله ما كان ممكن أبدا إني يعني إني ما أعطل عنه الإجازة أبدا، لأن الولد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني من صغر وما كانش لسه بلغ ولا أي حاجة، كان لسه صغير جدا، لكن يقرأ لك تبقى قاعدة كأنك انسلخت عن العالم من قراءة الولد. حتى لما كان الشيوخ يجوا في الامتحان يجوا يمتحنوا البنات، كان ده الولد الوحيد على فكرة اللي كنا نطلعه، وكان صغير، وكان هو داخل سبحان الله الشيخ يقول لي يقول له الولد هو قاعد مع الشيخ بمنتهى الأدب، الولد كان مؤدب جدا بس كان قرآن معه كان حصري رحمة الله عليه، كعبد الباسط رحمة الله عليه، كأي شيخ من الشيوخ، لدرجة إن الشيخ ما شاء الله لقوة، كان شيخ قوي جدا ما شاء الله لقوة إلا بلا، الشيخ ده كان قوي يعني، كان بيقعد البنات حواليه لما كانوا يمتحنهم كان يعصرهم، كان يقعد في الحلقة الواحدة، طبعا تعرفين المسجد كان بيبقى فيه عدد، يقعد في الحلقة الواحدة أكتر من ساعة، خمس بنات اللي حواليه دول يعصرهم، وبعدين في الآخر جبنا له الولد ده بقى. ما تتصوري الشيخ كان بيقول له إيه؟ يقول له بص يا عبد العزيز اقرأ وأنا أسمعك بس، أنا مش هقول لك اقرأ منين، اللي أنت عايز اقرأ، لأنه يعني فأنا ولد صغير لكن ممكن تخليه يعني أحب جدا إن الولد ده يبقى الإمام بتاعي وأنا أصلي وراه، لأنه حافظ القرآن متقن للأحكام عنده أخلاق غاضب الطرف، أما يجي كانت أمه تجره فكل الموجودين يقولوا إيه هو مسكين مش مبصر، يقولوا لا مبصر لكن عنده حياة، فكل الحاجات دي تؤهله إن هو يبقى إيه ولد صغير كان يعني. المهم نقول إيه تصح الإمامة، واحد مثلا بيسأل يقول إيه ممكن واحد يكون بيشرب مثلا سجاير أو بيعمل مثلا، واحد يقول إيه مثلا بيعمل مثلا يعني شيء بيسموه مثلا فاسق، فاسق يعني خارج عن طاعة الله عز وجل، هل يجوز الإمامة خلفه أن الصلاة خلفه؟ قال لك طالما أنه هو موحد لله عز وجل جائز، بس الأولى لو في الأولى موجود طبعا الأولى يأخذ يأخذ، بس ما فيش هو الوحيد اللي حافظ، فالأولى يأخذه اللي هو تقي. هنا نقول ومن الأشياء التي نعرفها أيضا في مسائل الإمامة، تجوز إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أنت بتصلي تجوز إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، يعني دخلتي والإمام بيصلي العصر، تجوز إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، المأموم بيصلي العصر والإمام بيصلي الظهر جائز، بتاع العصر بتاع امبارح جائز مثلا، تجوز إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وهكذا في باقي الصلوات. الصلاة خلف من يخالف في أمر من يعني سبحان الله يعني خطأ بيخطئ في مسائل في الاجتهاد أو في كذا، لا يبد إنه لا يخالف في أمر في نصا صريحا لا يحتمل التأويل، لازم يكون الأمر عنده إيه صحيح جلي. تجوز إمامة المتوضئ بالمتيمم والمتيمم بالمتوضئ، انت في ايدك حاجه او الانسان تعبان وكان بيتيمم ومعه حد معاه الميه بتضره، ما تيمم طالما موجود الماء يبقى لازم يتوضا، لكن الماء هيضره وهو متيمم واللي حواليه متوضئين يجوز امامته. يجوز امامه المتوضئ بالمتيمم والمتيمم بالمتوضئ. تجوز امامه المتنفل بيصلي فرضا والذي يصلي فرضا بالمتنفل جائز. يحرم على المسلم أن يؤم قوما وهم له كارهون، ما ينفعش. بعض الناس تحب الإمامة جدا تحب الإمامة، ولكن الناس اللي حواليه مش عايزين يبقى إمام. لا طبعا حتى لو أكثر منه حبا، حصلت دي برا على فكرة، في هوجة شديدة جدا، وكان في إن امرأة قعدت في ميدان كده عام، مش عارف كان صلاة رمضان ولا إيه، وقعدت تصلي بكل الناس رجالة وستات بقى، لا بزوجها ولا زوجها، ولو إن زوجها يتقن الفاتحة ويتقن قل هو الله أحد ويتقنهم قراءة يصلي بها وهي أكثر منه جائز. وراجل كبير وعايز يصلي بيك وبيقرأ غلط خطأ نفسك عشان ترضي زوجك يعني وتطبطب عليه. لا لا لا لا تجوز إمامة المرأة، ما تعمليش كده تاني أبدا، كنت بتعملي كتير. لا لا لا لا تجوز إمامة المرأة حبيبتي أبدا، لكن ممكن جدا هو بيصلي يصلي ويكون في راجل يصلي بيه، ولو هو حتى بيفوت لأنه تعبان بيفوت يعني عنده زهق عنده مرض معلش، يبقى في الحالة دي لا، وانتوا بتصلوا في الحالة دي وهو بيصلي قولي له صلي وانت برا، ممكن تذكريه وانت برا، لكن ما تكونش المرأة إماما للرجل. هي تبقى مأمومة وترده. هو لو مثلا هو ما بيصلي هو بيبقى إمام، ممكن يبقى إمام، لا بيصلي خلفها لضعفه، فلا إمامة المرأة للرجل ينبغي للإمام أن يحرص على النقطة أخرى، ينبغي للإمام أن يحرص على تصوية الصفوف حتى تعتدل. بنيجي نصلي مثلا، إحنا الإمام هنا مش شايفنا لأن إحنا في مكان في نفس المكان، على فكرة الصلاة صحيحة لأننا في نفس المبنى جائز، لكن أنت لما تكوني بتصلي والإمام مش شايفك، لكن لو أولى الإمام شايفك أقول يا ننزل خلفه كده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالأقداح كده كان يزبط إيه الصفوف. يبقى أنت لو موجودة في صفك لازم تهتمي بتصوية الصفوف، بصي شمالك وبصي يمينك إلى أن تسوى الصفوف، لازم الصف يسوى، لكن الصف فيه فرجة، الصف واحد طلع قدام الصف، كان أولى أن يصف نفسه صفا كما الملائكة. ألا تصطفون كما تصطف الملائكة؟ ما فيش بينهم إيه؟ وده هذا الأمر على فكرة دايما يحرص في النساء، دايما صفوف النساء ناقصة وصفوف النساء معوجة وصفوف حالات كتير عند النساء يعني بتحصل كده معلش صراحة، بس يعني أحوال النساء ساعات تبقى إيه. فالمفروض إن المرأة لو هي بتصلي، كنت أعرف أختي دي ربنا يديها العافية رب العالمين، ما كانت تقف، لو كانت تصلي كنا دايما مثلا وإحنا في الحرم كانت تقف وهي واقفة تفضل تسوي الصف من أوله لآخره، اللهم أعطيها العافية من أوله لآخره، تقول ده سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ترتاحش الا بعد ما تدخل وتبص للصف وتكتمل الصف جاي. انما احنا في صفوف النساء واحده تبقى فتحه رجليها على اخرها وتظن ان فتحه اخرها رجليها على اخرها كده ان هي وقفت في الصف صح، هي وقفت في الصف غلط، المفروض ان انت تصطفي معها بايه؟ باكتافك اكتر اولى، لانك لو اصطفيتي باكتافك الرجلين هتبقى جنب بعض، لكن انت بتصطفي باقدامك وتوسعي، وهذا ليس من السنه انك توسعي اقدامك عشان توصل القدم للقدم، وما يرتحبكيش بقى إلا لو وضعت قدمك على قدم الذي شمال أو يمين، وهذا الأمر يذهب الخشوع، وهذا الأمر يذهب الخشوع. يبقى المفروض الإنسان يهتم سواء الإمام أو المأمومين أيضا يا بناتي، ينبغي أن يحرص على تصوية الصفوف حتى تعتدل. يسن نعم حسب التكييف، حسب المكيف، يعني هي الهند بتقول هما بيوقفوا حسب المكيف، ولو حركتيها لو اتحركت يبقى اللهم المعين، يمكن لو حركت العمود هيتحرك او حركت الجبل ممكن، لكن هي واقفه هنا انا ظابطه نفسي هنا عشان المكيف، لو هيضرها المكيف معلش، لكن لو عشان الحر ممكن تنتقل شويه، مش معاها لو عشان الحر ممكن تنتقل شويه لحد ما نصلي وكده، ويبقى بعد كده ايه فجاز. يبقى الامر عشان صعب شوي. فيسن الإمام إرسال من يرى من جماعة المسجد لمساعدته في تسوية الصفوف، يعني هو الإمام مش شايفنا، لكن مدام يسن الأمر ده يبقى إحنا وإحنا في الصف، أنت تبصي في الصف بتاعك يا جماعة زبطوا الصف الله يكرمك مع دول الصف، بتبصي تلاقيك وانت بتصفي أو بتقولي كده الصف بتاعك ماشي شوية على يمينك أو على يسارك ماشي معاكي، والباقيين موجودين فين؟ خارج الصف يشرب كده، ينازل منحدر كده بدون استقامة، وهذا الأمر ليس من السنة. يسن يكره أن يستتر الإمام على المأمونين في المحراب، يعني المفروض الإمام المأمونين بشايفين إيه؟ الإمام يرى المأمومين يروا الإمام. طيب تسأل السائلة تقول لو أن المرأة صلت بأخواتها وبعد الصلاة وجدت أن الحيض جاءها أثناء الصلاة، هل على المأمومين إعادة الصلاة؟ لا، حتى لو هي صلت من غير وضوء وبعد ما افتكرت بعد ما خرجت هي تعيد صلاتها، لكن هم إيه؟ صحيح صلاته. يكره أن يستتر يصلي الإمام، يكره أن يصلي الإمام مفردا في مكان عالي عن المأمومين من غير حاجة، يعني هم بيصلوا كده وبعدين هو يقف على إيه؟ مكان عالي عنهم. يراعي الإمام هذه الكلمات حتى في تسوية الصفوف، أقيموا صفوفكم وترصوا، سووا صفوفكم، استووا، لا تختلفوا، كل ذلك ممكن الإمام يقوله وهذا صحيح. النقطة التي تلي ذلك تجوز القراءة من المصحف. هنا في هذا الكتاب يقول حتى لو فرض أو النفل، لكن الأولى بعض أهل العلم يقولوا إن هو في إيه؟ في النفل. من السنة للإمام أن ينصرف من صلاته جهة اليمين وجهة الشمال، يعني هو بينصرف كده، المفروض هو بينصرف الإمام أو المفروض إن اللي في أهل اليمين يشوفوا إيه؟ بياض وجه، وكذلك يشوفوا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبين يبقى يبان إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، يقوم يشوفوا صفحة إيه؟ وجهه. السلام عليكم. نعم، هم في نفس الاتجاه، هم في اليمين، هم في اليمين، هيشوفوا الورا. لا، الورا في الإمامة. الإمام هو زي هما في صفه، إذا هو إمام يعني هو إمام وهو بيقول هما لسه بصين للقبلة. لا، بس بصين للقبلة بس يراه طبعا. إذا صلى الإمام بالناس على غير طهارة ناسيا كيف تكون صلاته وكيف تكون صلاة المأمومين؟ صلاته باطلة وعليه إعادة، وصلاة المأمومين صحيحة. نعم صحيحة. يجوز للإمام أن ينتظر قليلا في الركوع حتى يدرك المأموم المسبوق الركوع ما لم يشق على المأمومين، جائز. لا يجوز للإمام إذا كان بيدعو أن يخص نفسه بدعوة دون غيره. من الأدب أنه لما يدعو لمين؟ من الإمام. الأفضل للإمام أن يصلي النافلة في مكانه الذي صلى. الأفضل للإمام ألا يصلي النافلة في مكانه الذي صلى فيه الفرض. ساعات بنشوف كده وإحنا في الحرم، فاكرين؟ ساعات بنشوف الإمام وهو بيصلي في الحرم، لو شفتي تلاقيه بيصلي فين؟ في الحجر، ولما يجي الفرض ينتقل يصلي الفرض، مش بتشوفه كده؟ يعني الأفضل، لكن لو صلى ده في نفس المكان مش لكن ايه بيقول لك هنا الافضل. ينبغي للامام ان يراعي احوال المأمومين فلا يشق عليهم ابدا باطاله الصلاه تاثرا او اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بتخفيف الصلاه. والمأموم يغير مكان الفرد من لو مأموم ممكن، لو هو خلاص الفرد وهينتقل جائز. بعض السلف فعلوا ذلك، جائز بعض السلف فعلوا ذلك. عملية اللي هي الصلاة الجالسة لو هي واحدة جالسة ما تقدرش وهي أعلامهم، ممكن المأمومين يجلسوا برضو لو هي جالسة، ممكن يجلسوا، جائز هذا الأمر، جائز. مسائل المصلى جائز يجلسوا معاها، جائز يجلسوا. نعم، حتى لو يتبعوها، لكن الأولى أن اللي يصلي بهم من يكون إيه؟ قائما طبعا. مسائل في المصفة في الصلاة، يجب تسوية الصفوف في الصلاة، تكون تسوية الصفوف بالتراص واقترابها وأخذ المحاذاة، وتقديم أولى، يعني تقديم اللي هم الأولى في الأولى، يعني تقديم كبير، لأن بعض الناس بتخلي الصغير واقف وبعدين بعد كده وعدم الصلاة بين السواري إلا عند الحاجة. عدم الصلاة في المسجد كده بين الأعمدة. بعض الناس تيجي وترص نفسها بين العمود ده والعمود ده طالما ما فيش حاجة، يعني طالما المسجد متسع ونقدر نصف ورانا وبعيد عن العمود أو قدام العمود أو خلف العمود، ما يبقاش العمود قاطعنا، هذا هو الأولى ولا صح. لكن المسجد مزدحم، يعني حتى واحنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمدة، تلاقي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمدة تكون طويلة بعيدة تصلي، لأن ده ما بيقطعش بالصورة اللي هي. وفي أعمدة بتلاقيها إيه بين العمود الزي اللي بنحط عنده الأحذية عزرة، بتلاقي فيه عمودين كده قريبين من بعض، بتشوف الأماكن ده في مسجد الرسول. بعض الناس تقعد وترستق نفسها ولما يجي الصلاة تصلي بينهم، لا الأولى أن أنت كما يعمل كان الصحابة رضوان الله عليهم كده أو السلف الصالح يبعدوا عن الأعمدة طالما المسجد فيه متسع. لكن لو المسجد ما فيه مش متسع صلي بين الأعمدة ليس عليك شيء طالما إلا عند الحاجة. لا الركعة باطلة. لا انت لو انت لانها صلاه جهريه جهريه ولا ايه؟ لا لا لا. طب ما المفروض اللي هو المفروض انه لو دخلتي على الصوره على طول وانت بتتبعي الامام، بتتبعي الامام فهنتبع الامام، وبعد ما يخرج الامام وانت كملي، بعد ما يخرج الامام هنقول له على فكره انت ما قراتش الفاتحه في الصوره الاولى، يبقى عندك ركعه باطله، واحنا علينا نتبع الامام في اتباع في الركعه دي. نقرأ حتى لو قلنا هنقرأ معاه لأننا هنتبع الإمام، اتماع الإمام يتبع وفي النهاية يسجد سهو، يعني يعمل كده ويجيب الركعة وبعدين برضو يسجد. إيه لو ما فيش وسيلة اتصال وكده أكملي صلاتك، وهو لو حد بعد كده تحت قال له كذا وانت صلاتك بالشكل ده كاملة، لكن لو حد قال له تحت وهو سجد ركع وسجد وسمعتي، الأولى ان انت تتبع الايه الإمام. أين يقف الإمام؟ يقف الإمام أمام المؤمنين المأمومين وسط الصف، يعني قدامهم وسط الصف، يعني كده لو يبقى الإمام في الوسط. إذا كان لا يوجد إلا مأموم واحد بس بيصلي مع اللي بيصلي ده، فيصلي عن يمين الإمام يصف بجانبه، ويكره أن يصف المأموم عن يسار الإمام، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عدد المأمومين 2 فأكثر 2 يصف وراء، يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء خلفه، في رجال يبقى الرجال بعدين الصبيان ثم النساء خلفهم. يمين الصف أفضل من يساري، لا بأس أن يكون يمين الصف أكثر من يسار الصف، لأن ساعات بنقعد نتعب عشان نجيب، أو مثلا واحدة بتصلي واحدة بتتوضى والتانية داخلة، مش مشكلة أن تبقى يمين الصف أكثر من شماله، يعني مثلا كان عندك 6 أو 7 وجم هنا في على اليمين 4 وقفهم وعلى اليسار أقل، مش مشكلة لأنه إيه جائز هذا الأمر. لا بأس أن يكون يمين الصف أكثر من يسار الصف. لا تجوز إقامة صف جديد إلا ب2، يعني المفروض أن أنت كملت الصف، ده دليل أن أنت تبص للصف اللي قدامك وعشان تكملي الصف. الواجب ألا يبدأ في صف حتى يكتمل الصف، ساعتنا نرستق نفسنا على صف جديد ونبقى عايزين الأولى والأصح، تبقي تعبانة مش قادرة تنتقل من مكانك بتبقي، فالأولى أن هو إيه أنك تعملي إيه، أنك تكملي الصف، وذلك الأولى، لأنه لو يعرف العبد ممن تصلي عليهم الملائكة من سد فرجة، اللي بيسد فرجة في الصف، يعني لقيت مثلا صف وفدسي. لكن أنا أرى بعض الناس بتعمل إيه، تسد الفرجة اللي في الصف اللي قدامه وبعدين تسد الفرجة اللي في الصف اللي قدامه، تفضل طول الصلاة ماشية، لا ده هيبقى نوع من الإيه الخروج عن الخشوع. الواجب أن لا يبدأ الصف حتى يكتمل الصف الذي قبله، وهكذا بقية الصف حتى تكتمل. بداية كل صف منين؟ يمين من الوسط. نعم. إذا سبق الصبي المميز إلى مكان قريب من الإمام فهو أولى به. إذا وجد الأطفال في المسجد فيجعل بين كل طفلين رجل بالغ ليخشع الناس في الصلاة، لأن العيال بيصلوا الأطفال عاملين إيه؟ الولا يقرص الولد اللي جنبه، الولا يجيب رجله وراح خبطها على مين؟ على الولد اللي جنبه. الولد بيبقى بيصلي كده وراح عامل رجله كده وعارف مش هقدر في ظهره. لا ده هو بيعمل حاجات في الصلاة عشان يضحك زميله، لكن لو بعيد عنه مش هيعمل كده. ولذلك إذا وجد الأطفال في المسجد وقف جنبك طفل مش مشكلة، يعني ما تخليهمش يبقوا جنب بعض علشان ما يبقاش العملية فيها نوع من إيه التهريج في الصلاة، هذا الأولى. فيجعل بين كل طفلين رجل بالغ ليخشع في الصلاة، إذا انقطع الصوت ولم يسمعوا التكبير ولم يروا الصفوف التي أمامهم فهي بالخيار، إن شاءوا أتموا صلاتهم فرادة زي ما قلت لكم، أو يتقدم أحدهم فيكمل بهم الصلاة. ويجوز للمأمومين إذا كان هناك زحام في المسجد أن يصلوا في السطوح والأدوار العليا وفي قبو المسجد، ولا حرج في ذلك أبدا، وإن لم يروا الإمام ما دام أنهم يسمعون الصوت أو يروا يسمع الصوت يعني. يجوز أن يصلوا خارج المسجد أثناء الزحام ويقتدوا بالإمام، لأنك بتتبع حد بيتبع الإمام. يجوز للمرأة أن تصف خلف محرمها، جوزها أو أخوها، وتصلي بصلاته ويكون إماما لها إذا كان متقن للصلاة، ما يكونش عنده لحن في الفاتحة مثلا. إذا وقفت في الصلاة تقف المرأة مع المرأة عن يمينها، لو اثنين في الصلاة اثنين نساء تقف والتانية عن يمينها. إمامة النساء تقوم وسطهم ويصفون عن يمينها وعن شمالها في نفس الوسط. لا يجوز للمرأة أن تأم الرجل في الصلاة. يقف إمام من دخل المسجد ولم يجد مكانا في الصف ينتظر حتى يأتي من يقيم معه صفا جديدا، حتى لو فاتته الصلاة وهو مأمور الاتباع. والبعض يقول إنه لو اضطر إلى ذلك فصلاته إيه، يعني ده مذهب في رأي يقول ذلك. يعني هو الأولى الأولى أن يدخل يشوف فرجة، يبص كده في فرجة ويدخل فيها. قال لك أنه لو أخذ واحد من قدام بيعمل خلل في الصلاة، ما هو اللي قدام ده هيبقى فيه فرجة، فيجتهد أنه يقف جنبهم أو ينتظر وقت هيجي واحد يصلي فيقف جنبه، وذلك هو الأولى يعني. لأنه لكن لو فاتته بقى الصلاة يبقى الأولى أنه يدخل فين في الصلاة، ولابد إن شاء الله يجي الواحد يصلي بجواره. لنقف عند هذا الحد من الفقه في مسألة الإمامة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار.